أقيمت حفلة نقل ما أعدته كوادر الاتحاد العام للنقابات الكورية وأعضاؤه في البلاد كلها بمناسبة المؤتمر السابع للاتحاد من القافرة الكهربائية التذكارية للمؤتمر السابع للاتحاد العام للنقابات الكورية في مؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقافرات الكهربائية يوم 23 الأحد. حضرها تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال في المدينة والمشتغلون في مؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقافرات الكهربائية. قدم إليها تقرير ونقلت الشهادة منح القافرة الكهربائية المعنية إلى كادر قطاع النقل بالسكك الحديدية.